أما فيما يتعلق بخروج المني يوجب الغسل قولا واحدا، سواء كان نتيجة الجماع مع الزوج أو نتيجة الاحتلام أو نتيجة ما شابه ذلك، لا يجب الاغتسال فورا، ولا يكفي فيه الوضوء. من موجبات الغسل خروج المني.